الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال يا رب. فضيلة الشيخ الدكتور، نواصل ونقف أو توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في شأن القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو قبل يعني قبل صفحات معدودة تحدث عن القتال، صحيح، ويعني في مسألة ليس عليكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أو في البداية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم ليس عليكم جناح، أو هنا ستأتي ليس عليكم جناح. على كل هو تحدث قبل ذلك عن القتال، الآن عاد مرة أخرى إلى شأن القتال. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. الآية التي سبقت كما تفضلت وتحدث عن القتال، عن قتال الكافرين الذين يصدون المسلمين عن أداء الحج وأداء العمرة، كان ذلك حديثا له مناسبة. الآن بعدما قال للمسلمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وأعدهم نفسيا إلى الامتحانات والابتلاءات. الإنسان لا يدخل الجنة فقط بيسر دون أن يبذل ودون أن يضحي في سبيل الله. هنا وبعد ذلك تحدث عن الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى غير ذلك. بعد التضحية بالمال ترقى بهم إلى التضحية بالنفس. يعني هناك الذي لا يضحي بالمال إطلاقا، وهذا البخيل الشديد الذي يمسك المال. فإذا استطعت أن تتغلب على حب المال وتصدقت وزكيت مالك، هذا تضحية. فالإنفاق من المال من باب التضحية. هنا ترقى بهم إلى أرقى، وهو كتب عليكم القتال للتمكين للدين عندما تمنعون من ممارسة شعائركم. هذا هو المعنى. وترى أن الحكم بدأ بكتب، كتب فرض، فرض وجاءت قبل ذلك كتب عليكم الصيام. جميل. من التناسق في بناء سورة البقرة: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال. وقلنا يومها لعلك تذكر لماذا أحيانا الله تعالى، طبعا من الذي كتب؟ الله سبحانه جل جلاله، الله. جميل. نجد أحيانا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهنا يقول كتب. متى يستعمل كتب ويذكر ذاته العلية؟ ومتى يأتي كتب مبني لما لم يسمى فاعله؟ عندما يكون ثمة اشتراك نسبي. طبعا الفاعل الحق هو الله، لكن أنت أيها المسلم بمجرد قولك أنا مؤمن وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت في عقد الإيمان. دخلت في عقد الإيمان، الفاعل هو الله، نائب الفاعل هو أنت. أنت مشترك في قبول هذا الحكم لأنك دخلت في عقد الإيمان. أما كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا خلاص، لا يتدخل أحد. الله كتب أزلا فأتى بها مع ذكر الفاعل وهو لفظ الجلالة. طيب، إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره لكم، كرهت الأمر كرها، صحيح؟ مصدر. أصل الكلام أو في غير القرآن: كتب عليكم القتال وهو مكروه عندكم. مكروه. فعبر بالمصدر عن اسم المفعول، وهو أبلغ وأقوى. شكرا. كره لكم أي مكروه لنفوسكم. لماذا تكره النفوس القتال أو الجهاد أو المحاربة؟ لأن فيه قتل وزهق. نعم. للأرواح، وفيه زهق للنفوس، وفيه تضيع للمال، وفيه مخاطرة. إذن لما كتبه الله عليهم؟ هذا آخر الدواء الكي. كتب لأن الأعداء على باطلهم وعلى كفرهم وعلى إلحادهم ويقاتلون من أجل مبادئهم الضالة، فما بالك أنت وأنت مؤمن بالله واليوم الآخر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك لديك دين حق فيه العدل والمساواة والحرية والتسامح، ومع ذلك يمنعونك من ممارسة دينك ومن أن تعيش حرا أبيا كريما. هنا فقط يجوز أن تدافع عن نفسك. فهو مكروه لأنه يكلف، والنفس تكره كل شيء فيه مشقة. هناك من قال وهو كره لكم، كره بالفتح. الكره كما نقول كما قال القرآن حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي فيه إكراه، فيه مشقة. كره أي مكروه من الكراهية، والكره فيه إكراه، فيه مشقة أيضا، وفيه معنى المشقة، فالقراءتان تتناسبان، بارك الله فيك. طيب، لكنه قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه تدخل في كل القضاء والقدر، أنتم تكرهون. طبعا هذا يميل إلى أن المعنى الأول هو الأصح، اللي هو كره، هو الكره والكراهية. عسى أن تكرهوا أيها المؤمنون شيئا وهو خير لكم، وفيه نجاتكم، فيه الخير والبركة واليمن عليكم. وعسى العكس، أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان لا يدري القضاء والقدر، لذلك عليك أن تسلم، عليك أن تسلم. وهذه في الحقيقة لا تنطبق على القتال فقط. أنت الآن موظف في شركة معينة، تقول لا والله أود أن أخرج من هذه الشركة إلى جهة أخرى، أنا درست الطب، ليتني درست الأدب. ما وفقك الله إليك، ما وفقك الله إليه ويسره لك هو خير لك. لأن لا تنسى المقولة الكبيرة، لو كشف عليكم غطاء القضاء والقدر لاخترتم الواقع الذي أنتم فيه. سبحان الله. أنت لو كشف لك القضاء لوجدت أن ما أنت فيه من وضع مالي أو إيماني أو زواج أو غير زواج، هذا هو الذي اختاره الله وهو خير لك. لكن عليك أن تجتهد أن تفعل خيرا وأن تتجنب شرا. فهذه قاعدة عامة في الإسلام، عسى أن تكرهوا شيئا وتبادلوا إلى كراهيته وفيه خير لكم، وعسى أن تبادلوا إلى حب شيء وهو شر لكم. أعجبني أحد الشعراء في العصر الأموي العباسي، احنا نسميه مخضرا بين الأموي والعباسي، قل لا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى. يعني الآن ما الذي يغر الناس؟ حلاوة الأشياء، يظنون أن فيها خيرا، حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وكائن من حال دنيا تغيرت وحال صفى بعدك درار غديرها. فالإنسان لا يدري أين الخير، فعليه أن يدعو الله تعالى وأن يحب ما هو فيه متبعا شرع الله. طيب، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا تذييل يناسب. لماذا يا ربي عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ لأن العلم البشري ملفوف بالعجز والقصور. نحن متلفعون بلباس التقصير والعجز والجهل، بينما الله تعالى سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه مضروبة مثل، أنت تتكلم مع أي إنسان تقول والله يعلم ونحن لا نعلم وأنتم لا تعلمون، هذا يدعونا إلى التسليم بالقضاء والقدر. يعني استوقفني كذلك تكرار الفعل عسى. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لكنه كررها، كررها حتى يفصل بين معنى المحبة شيء وهو شر، وبين كراهية شيء وهو خير. لو لم يكررها لذهب ذهني وذهنك إلى أنه يقصد شيئا في نفس الوقت تحبه وتكره جانبا آخر منه، مسألة واحدة. فهو فصل جل جلاله، هذه مسألة وتلك أخرى، وعلى المسلم أن يسلم بالقضاء والقدر، بل إن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. في مسألة القتال حينما قال كتب عليكم القتال، لم يفصل في المسألة، فقط يعني جاء هكذا على العموم. وفصل في مسألة الكراهية، كراهية القتال. يعني قال كتب عليكم القتال، ما قال حين كذا ودفاعا عن كذا، وهو قال في مواضع أخرى صحيح. لكن هنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ممتاز. ثم فصل في مسألة الكره والحب. هو في هذه سبحانه وتعالى في هذا الموضع يتحدث عن مبدأ القتال. مبدأ القتال الذي فيه مشقة وخروج من الديار وخروج عن الأهل وإنفاق أموال وتعريض الأرواح للإزهاق والموت. مبدأ القتال في حد ذاته ثمة من يقبله وثمة من يرفضه. أما في مثلا عندما تحدثنا عن العمرة وعندما منعوهم قال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ذكر مقيدات. أما هنا فالحديث عن مبدأ القتال فأنت لا ينبغي أن تقف معارضا تقول لا يا أخي لا يوجد إزهاق الأرواح لا يجوز. أنت اقرأ القرآن 6286 آية أو أكثر في بعض العدد، آلاف الآيات رحمة مودة حسن المعاملة عفو صفح الهجر الجميل. لما تأتي إلى آيات في القتال اقرأها في سياقها حتى لا تخرج ولا تشتط في أخذ مواقف معادية للإسلام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ليه منه أكبر عند الله. السؤال هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من السائل؟ جيد. الصحابة؟ عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، يسألونه عن الشهر الحرام قال قتال فيه، علام الخفض هنا؟ الخفض هنا أجيبك على أنه بدل اشتمال، يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. أصل الكلام يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. طيب لماذا جاء التعبير بهذه الطريقة؟ هذا هو هنا البلاغة. لو قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام مباشرة أعطاك السؤال. الله يسألونك عن الشهر الحرام عظمه وفخمه، عن موقعه، عن مجيئه، عن تأخره، عن أي شيء يسألون، عن أي شيء، عن قتال في هنا تتشوف النفس لمعرفة. فهذا الإبهام وبعد ذلك البيان يقع الكلام موقعا عجبا في النفس. هذه بلاغة. فالآن أقول لك قبل قليل لما ذكرت لماذا ذكر القتال منفردا ذكر المبدأ، بدأ التفصيل. فعندما قال فرض عليكم القتال لم يبين في الزمان ولا في المكان ولا في كذا، على العموم وقعت واقعة فدعت إلى السؤال، فأتى الله بهذه الآية هنا. ما هي الواقعة حتى نذكرها؟ يعني الإمام البيضاوي والإمام ابن كثير والإمام ابن جرير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل عبد الله بن جحش ابن عمته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب بنت جحش. نعم. على سرية في جماد الآخرة، جماد الآخرة يعقبها رجب، قبل بدر بشهرين، ليترصد عيرا لقريش، يعني فيها عمرو بن عبد الله بن الحضرمي وثلاثة معه من النفر، فقتلوه وأسروا إخوة زملاءه أو من كان معه، واستاقوا العيرة وفيها تجارة للطائف، وكان ذلك غرة رجب. بعد جماد الآخرة يأتي رجب. لكن الصحابة، أولئك الصحابة لم يشعروا أنهم دخلوا في رجب، وقعت السرية ووقعت الموقعة وجاءوا بعير وتجارة. هنا انطلق وانتشر الخبر في قريش محمد يقاتل في الشهر الحرام. يقاتل في الشهر الحرام. هم لا يكادون يجدون شيئا، أبطل كل شيء، حتى أبطل قيمة الشهر الحرام. أنت تعرف قريش وغيرها من القبائل وهم في جاهليتهم يعظمون الأشهر الحرام. لماذا يعظمونها؟ هم يعرفون أن الحج في ذي الحجة، على اختلاف ما يفعلون، يطوفون، يسعون، يعبدون أصنام، لكن في حج كعبة المحرمة، الكعبة المشرفة، فيحرمون شهرا قبل ذي الحجة ويحرمون شهرا بعد ذي الحجة، اللي هو عند ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن الناس يأتون قبل شهر ويغادرون بعد شهر، يؤمنون القبائل كلها. سبحان الله. طيب، ما شأن رجب وشهر رجب؟ أيضا يسمى رجب مضر منفرد، كانت مضر خصوصا وبعض القبائل تحرمه وتعظمه للعمرة. إذن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله منها أربعة الحرم، أقر الله الأربعة الحرم اللي هي رجب وشعبان. لا رجب وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والمحرم فكانوا انظر إلى عظمة الإسلام ويحترم ما كان عليه دين إبراهيم، فكانوا يؤمنون الحجيج حتى ولو كانوا مشركين، واضح؟ فاغتنموا الفرصة قالوا والله محمد وأصحابه يقاتلون ويقتلون في الشهر الحرام. هنا تحرج المسلمون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله الصحابي هذا قال لن نبرح حتى تنزل توبتنا. يعني شوف فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء هذا الجواب القرآني العظيم ووضع هنا. انظر الآن نأتي لتناسق الآيات، أين بعد كتب عليكم القتال؟ إذن يسألونك وضع كل سؤال في المحل والموضع الدقيق فيه. على كل سيأتي السؤال، هو مضت بعض الأسئلة وستأتي بعض الأسئلة. نعم كذلك. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال في، أي عن قتال في بدل اشتمال، يسألونك عن القتال في الشهر الحرام أهو جائز أم غير جائز. من ناحية أخرى هذا السؤال يصور ماذا؟ يصور أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يتأثمون ويتحرجون ويسألون عن دينهم. هذا يدعونا إلى أن نسأل، يا أخي إذا لم تعرف اسأل أهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجواب قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير. كبير قل، وبعدين التنكير للتعظيم، قتال فيه كبير وأي عظمة وأي ذنب. قل قتال فيه عظيم وكثير وذنب عظيم، هو هذا المقصود. أنت تعرف أن الإمام حمزة والكسائي ماذا قرأ؟ قال قل قتال فيه كثير، قراءة سبعية صحيحة، أي إثم عظيم وذنب كبير. وافقهم القرآن لم يوافقهم، لكن انظر كيف سيقنعهم الآن، ما سيأتي. لكن لكن لكن لدي السؤال، لماذا فصل بين الصفة والموصوف؟ قل قتال فيه كبير، جميل، يعني ما قال قتال كبير فيه. نعم. ولا قال فيه قتال كبير. جميل. هو الحديث أولا المهم جدا هو القتال، أن يعرف حكمه، ثم الشهر الحرام، ثم حكم القتال فيه. فالترتيب حسب الأهمية هذا الذي أراه، قتال فيه كبير. لو قال كتاب كبير فيه يعني أخر وضع الشهر الحرام. بارك الله فيك. وهنا انظر إلى الجواب، هذا هو. لا، وعندما قال لهم قتال فيه كبير، أي وافقهم أم لم يوافقهم؟ وافقهم والله صحيح. كيف أقول، انتهاك حرمة الشهر الحرام هذا ذنب عظيم، لكن تعالوا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. منه أكبر عند الله، أربعة أشياء ذكرها الله. هذا ماذا نسمي هذا؟ نسمي هذا فقه الموازنات. صحيح انتهاك الشهر الحرام إثم كبير، ولكن عندما أنتم أيها القرشيون أيها المشركون صددتم عن سبيل الله المسلمين ولم تتركوهم أن يعتمروا وأن يحجوا وصددتم الناس عن الإسلام، واحد. وكفر به، كفر بمن؟ بالمسجد الحرام وبالله اللي أقرب مذكور. نعم نعم صحيح. صد عن سبيل الله وكفر بالله، وانظر يعني وكفر به والمسجد الحرام. هنا شوف الترتيب كيف هو دقيق. يعني الله تعالى لرحمته بالخلق قدم الصد عن سبيل الله عن الكفر به. يعني عندما تصدون الناس عن المسجد الحرام هذا جريمة كبيرة، والكفر بالله سبحانه وتعالى جريمة عظيمة. وصد عن المسجد الحرام، شكرا، وصد عن المسجد الحرام وهيبة المسجد الحرام الذي يأمن عنده الناس جريمة عظيمة. وإخراج أهله أكبر عند الله، عندما أخرجوا الصحابة وعندما أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من ديارهم، أليس ذلك فتنة كبيرة وجرما عظيما؟ بلى. هنا ضرب الله لهم فقه الموازنات حتى تستيقظ عقولهم. صحيح قتال في الشهر الحرام كبير ولا يجوز، ولكنكم بدأتم والبادئون يعني أظلم، وصددتم عن سبيل الله وكفرتم به وانتهكتم حرمة المسجد الحرام وأخرجتم أهله منه. طيب قال وإخراج أهله منه من المسجد الحرام نعم أكبر عند الله نعم والفتنة أكبر من القتل. الله أكبر. الفتنة هي كل ما سبق، الصد عن سبيل الله، تعذيب المسلمين، إخراجهم من ديارهم، كل إشاعة الكفر هذه فتنة تفتن الناس عن دينهم، والفتنة هنا أكبر من القتل الذي ارتكبه عبد الله بن جحش وزملائه في السرية خطأ، لأنهم لم يتبينوا بداية أو غرة شهر رجب. أنت معي؟ نعم نعم. ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ والفتنة أكبر من القتل. مرت علينا آية تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين كله لله. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. هو الفتنة أنا أقولها باختصار، الفتنة أشد من القتل. هو هو هو, هو الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وستأتي والفتنة أشد. وهي بالفعل نعم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. أيوة. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. جيد. هناك الفتنة أشد من القتل كان في سياق القتال صحيح. والفتنة فعلا أشد. وهنا والفتنة أكبر من القتل. قبل قليل ماذا قلت؟ قتال فيه كبير، وكبير تستدعي أكبر. كبير تستدعي أكبر. فهي في الحقيقة أنا حتى أسهل على المشاهد، الفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل وأعظم من القتل. طيب يقول الله تبارك وتعالى فضيل الشيخ الدكتور ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم. هنا يواصل سبحانه وتعالى يبين كافرين الذين صدوا المسلمين عن سبيل الله، صدوهم عن الإسلام، صدوهم عن المسجد الحرام، فبين لهم أن الفتنة التي أوقعوا فيها المسلمين أكبر من القتل. هنا اغتنم القرآن الفرصة ليوضح موقفهم الدائم. ما موقفهم الدائم؟ ولا يزالون، الفعل المضارع يفيد الاستمرارية والتجدد، يقاتلونكم ويتجدد قتالهم لكم، ويتحدث عن المشركين الكافرين حتى يردوكم عن دينكم. انتهاء الغاية. الانتهاء الغاية. والعلماء ماذا يقولون؟ ما بعد حتى يخل. يعني هم مصرون على قتالكم إلى حين ردكم عن دينكم، ولن يتوقفوا بعد. ولن يتوقفوا. فوانظر هنا إلى جمال أو الدقة التعبيرية، حتى يردوكم عن دينكم، لم يقل حتى يصرفوكم. حتى يصرفوكم موجودة في اللغة العربية، صرف الله قلوبهم. لكن لو قال حتى يصرفوكم عن دينكم جميل، حتى يردوكم إلى دينكم الأساسي، لأن رد ماذا؟ رد يعني عادة إلى يعني نفس المكان، إلى ما عليه سابقا. شكرا. أنت لما تقول حتى أنتم في العامية مش نقول صد ورد. نعم نعم. يعني رده إلى هنا، حتى يردوكم عن دينكم إلى ما كنتم عليه من الكفر والشرك وعبادة الأوثان. لكنه قيدها قال إن استطاعوا. ممتاز. هذا احتراس. احتراس. أنا وأنت نتساءل، معقول معقول يردوهم عن دينهم؟ هل من المعقول أن يرتد الصحابة رضوان الله عليهم عن دينهم؟ قل إن استطاعوا. احتراس يفيد أنهم لا يردوهم. تدخل في الشرط غير المتحقق. غير المتحقق. فهنا أتى بالجملة الشرطية إن استطاعوا، احتراس يشير إلى أنهم لا يستطيعون زحزحتهم عن دينهم. نعم. لكنه بعد ذلك قال ومن يرتدد منكم عن دينه نعم. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هنا جملة أيضا معطوفة تبين أمر الردة. هم قالوا حتى يردوكم عن دينكم، هنا فتح زاوية وقال ومن يرتدد منكم عن دينه، أسلوب شديد وعيد قوي يخيف الناس من الردة. الردة كفر تخلد صاحبها في جهنم. هنا قال ومن يرتدد منكم عن دينه، ومن يرتد عن دين الإسلام بعد أن رأى أنوار القرآن وأنوار التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ينتكس في حمأة الكفر فيموت وهو كافر. ها، هذه كلمة فيموت وهو كافر، ارتد واستيقظ ضميره عاد إلى الإسلام؟ لا، ارتد عن دينه ومات وهو كافر، هذا هو الذي مصيره هو المذكور. فمن يرتد عن الإسلام ويموت وهو كافر النتيجة فأولئك حبطت أعمالهم. فأولئك حبطت أعمالهم. وما هو الحبط؟ ما هو الحبط؟ هنا رجعت لنا طبعا حبطت أعماله، ذهبت أدراج الرياح، زالت أعماله ولا تعد. ذهبت إلى المعجم التاريخي ففوجئت بشيء عجيب. القرآن لا يستعمل كلمة أستاذ محمد والكلام المشاهد إلا إذا تكون لها معان كثيرة. من باب التوسع الدلالي. من باب التوسع الدلالي. هي في الحقيقة حبطة، هو انتفخ الانتفاخ الذي يكون في بطن الجمل أو البعير فإلى الموت عن علة. ليس الجمل الذي يأكل كثيرا فانتفخ بطنه، لا، انتفاخ عن علة فأدى إلى إزهاق روحه. فماذا قال العلماء؟ يعني بعد ما تكلموا عن النقوص وعن كذا، حبط العمل يحبط بمعنى بطل وفسد. انظر إلى التقارب بين المعاني وأتوا بالقرآن الكريم وابن هاني النيسابوري إلى غير ذلك. بعد ذلك حبط بكسر الباء يحبط الجمل انتفخ بطنه من علة ما إلى موته. جيد، وأتينا بالشواهد. قال النبي الجعدي، قال الخليل بن أحمد، حبط العمل حبطا بطل وفسد. وأتينا بمعاني، حبط الجلد حبطا حبطا ورمة والجلد يعني لما يرم يعني يورم بارك الله فيك. حبط الجرح حبطا ورم ونكس وبقيت له آثار. حبط البئر حبطا ذهب ماؤها. انظر، حبط انتفخ، حبط ورم، حبط ذهب ماؤها. ويأتون قال الشاعر، ويأتون ابن عمرو الشيباني، فحبط الجفر وما إن جما إلى غير ذلك. حبط البطن انتفخ، حبط دم القتيل هدر. ما الذي أريده؟ لا يستعمل القرآن كلمة إلا إذا كانت تدل على الحبوط والحبط وعلى الهلاك والزوال والإزهاق. في البئر ذهب ماؤها، في الإنسان مات، في الجلد تورم، أنت معي؟ وبالتالي اللفظة في بابها وفيها توسع دلالة عجيب. فمن يرتد عن دينه والعياذ بالله، كل عمل عملا صالحا قبل ذلك حبطت أعماله لا يحاسب. حج لا سمح الله أو أنفق أو حبطت أعماله، هذا تحذير شديد جدا. وحبطت أعماله في الدنيا والآخرة. العلماء قالوا لماذا أضاف في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا لم ينتفع بفوائد عمله في الدنيا، وفي الآخرة لا يوجد الثواب. بقي أن نقف معك على شيء أو على شيئين. الشيء الأول، ومن يرتدد، ماذا ترى في الدال؟ على شيئين، جعلهما ثلاثة، أضف ثلاثة. الثالث من عندي. نعم، من عندك. أنا أقول ومن يرتدد منكم، صحيح؟ نراها بفك الإدغام. أعرب وتجيزوا على لغة الحجازيين يفكون الإدغام، على لغة التميميين ومن يرتد. القرآن استعمل الاثنين. قال من يرتد منكم عن دينه فيموت في سورة البقرة، قال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحبهم ويحبونه في سورة المائدة. نعم. جيد، لماذا هنا فك الإدغام وهناك أثبته؟ من يرتد أو جمع اللفظين. أولا هنا السياق عن من يتحدث، عن الصحابة، ويوجه لهم ومن يرتدد منكم عن دينه. عملية الردة هذه عملية نفسية كبيرة. هذا الدال المفككة بين دالين، عملية تفكير نفسي وذهني عند هذا الإنسان، فعبر بفك الإدغام يصور لنا العملية النفسية، عدم الثبوت، عدم الثبوت، ثبوت الرأي. نعم. وارتداد، لأن الدال يضرب في طرف اللسان فيحدث قلقلة معينة، والراء من صفتها التكرير كذلك. التكرير. لا، والحديث عن من؟ عن سرية قتلت خطأ. وبالتالي بينما السياق في سورة المائدة قول وترى الذين في قلوبهم مرض منافقون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا هؤلاء، هم مندفعون نحو الردة. قال ومن يرتد متأكدا عن دينه هذا جزاؤه كذا وكذا. جيد. الأمر الثاني الذي أود أن أخبرك عنه، ومن يرتدد إفراد أم جمع؟ هذا ما كنت أريد أن أستفيد. إذن ما شاء الله عليك. يعني بالفعل هنا تحول من الإفراد إلى الجمع ومن الجمع إلى الإفراد، ومن ربما من تدل على الإفراد والجمع ما في إشكال فيه. صحيح. لكن حينما قال فيمت هو فيمت وهو كافر فأولئك، بارك الله فيك، الجواب بسيط وجميل. من يرتد؟ هل رأيت أناسا يعني في نفس اللحظة يفكرون ويرتدون؟ عملية يعني فعل فردي، مسؤولية فردية، مرة في قرن، مرة في مليار مسلم يرتد واحد، ومع ذلك عندما يرتد إلى دينه وينغمس في حمأة الكفر، هنا الله حشره مع الكافرين، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعملية فردية، فالتعبير بالإفراد، بارك الله فيك. هذا جميل. من جمال القرآن. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا جزاء لهم ولا نفع لهم، لأن المسلم ينتفع، يعني ينتفع بالأمن الاجتماعي، ينتفع بفوائد كثيرة يوفرها له المجتمع المسلم. ونحن في صدد الحديث عن القتال، والقتال فيه منفع من غنائم وغير ذلك، فهو يحرم منها ذلك، يحرم منها قولا واحدا، وفي الآخر من الثواب، ويدخله الله النار، وهذا هو الحرمان الأكبر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. إذا تحولت البوصلة الآن إلى الحديث عن شأن طيب وجيد في المؤمنين. جميل. وهو يعني مهاجرتهم وجهادهم. نعم. والذي اقتضى هذا الحديث الحديث السابق عندما تحدث عن أصحاب النار: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقرآن دائما ديدنه أن يشفع الإنذار بالتبشير، والحديث عن النار بالحديث عن الجنة والعكس. فهنا ناسب أن يتحدث عن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ويكون مأواهم الجنة بإذن الله. هذا رقم واحد. مناسبة الثانية، عندما قرأ ومن يرتدد منكم عن دينه، العاقل يتساءل: أمن المعقول أولئك الصحابة يرتد أحد منهم؟ قل لا، أبعد هذا الهاجس عن ذهنك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فيحبب لهم الإيمان، ويبعد عن ذهن القارئ أن بعض الصحابة والعياذ بالله يرتدون، ولم يكن ذلك أبدا. ولذلك أنت تعرف أبو سفيان عندما ذهب إلى هرقل وأخبره عن الإسلام وعن محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرتد منهم أحد؟ شكرا. قال: هل يرتد منهم؟ قال: لا. قال: كذلك الإسلام إذا باشرت بشاشته القلوب، وأنصار الأنبياء لا يرتدون. نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك كلهم يرجون رحمة الله. هنا تلاحظ شيئا أستاذ محمد، إن الذين اسم موصول، ممتاز، إن الذين آمنوا والذين هاجروا، لم يقل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، عاد الاسم الموصول لتفخيم الهجرة والجهاد. تعرف أنت لو عطفهم اللغة العربية يجوز، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لكن لتفخيم الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، أعاد الاسم الموصول لننتبه نحن إلى شبه جملة جديدة. نعم. طيب، هو قال أولئك يرجون رحمة الله، ها، ومباشرة والله غفور رحيم. جميل. هذا تذيل. يرجون رحمة الله، ورحمة الله واسعة، يغفر الذنوب جميع التائبين ويرحمهم. أقف معك عند كلمة يرجون. أولئك يبتغون، صحيح؟ يطلبون، يرجون، مهما عملوا من عمل إيمان وعمل صالح وهجرة وجهاد، أنت على رجاء أن تدخل. يعني عملك لا يمكنك مباشرة، أولئك يرجون، أما يقطع لما تقطع إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان الرجاء يعني يؤمل أن يتحقق. نعم. أما التمني فلا يتحقق. فهنا علمنا أننا نرجو رحمة الله، يرجون رحمة الله، ولا تقطع بأنك من أهل الجنة. والله غفور لأولئك الذين أخطأوا في السرية وغيرهم، طبعا رحيم يدخلهم الجنة، والآية لها سبب. الآن يعني أريد أول سؤال قضية الاتساق ما بين الحديث عن القتال والردة والهجرة والجهاد لما قال وجاهدوا في سبيل الله ثم يسألونك عن الخمر والميسر. نعم. تحول الأمر إلى سؤال عن الخمر والميسر. بارك الله فيك. هو سورة البقرة كما أسلفنا هي بناء المجتمع المسلم، وهي أكبر وأطول الصور في الحديث عن العبادات والمعاملات وعن بناء الإيمان والإسلام في قلوب الناس، صحيح؟ وفيها آية البر التي تبني الإيمان والدين في النفوس، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهي الانطلاقة، وإنما البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا حفظ الدين، بعد حفظ الدين حفظ النفوس، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، حاولوا أن يمنعوكم من إقامة العبادة حفظ الدين، عدنا إلى الدين، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الحج، يعني الحج أشهر معلومات. بعد السؤال عن كان عن ماذا؟ عن القتال، والقتال والجهاد يتطلب تضحية بالمال وبالنفس. بعدما أوفى ذلك الموضوع حقه انتقل إلى حفظ ضروري من ضروريات الحياة، حفظ المال، حفظ العقل، عفوا حفظ العقل أستاذ محمد، العقل والمال، والمال لكن الخمر العقل. أنت تعرف ضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. الإسلام يقوم على هذا، وكل الأديان تقوم على هذا. يعني هنا انتقل إلى شيئين: حفظ العقل وهو من أساسيات وضروريات الإسلام، حفظ المال من الميسر. فناسب أن يؤتى بالسؤال هنا. وعلى كل حتى الخمر كذلك، يعني المذمة فيها أنه يهدر المال. نعم، يذهب العقل ويهدر المال. نعم، وقد نهانا عن هدر المال، ويسألونك ماذا ينفقون كذا وكذا وكذا. بارك الله. طيب قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم. وإثمهما أكبر من نفعهما. البعض يقول هذا ليس تحريما ليس تحريما صريحا للخمر والميسر. ما شاء الله عليك، وهذا من حكمة الإسلام في اقتلاع بعض العادات السيئة المتجذرة. كيف يحذفها الإسلام من النفوس؟ أنت تعرف، والعلماء كلهم يعرفون هذا، كيف حرم الله الخمر وكان العربي محبا لها، يعني متجذرة فيه. في العهد المكي قال: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ورزقا حسنا، يعني فرق بين السكر والرزق. جيد، بس سكرا وسكت. ورزقا حسنا، رزقا حسنا يدل أن هذا ليس حسنا لكن سكت. رقم اثنين، هذه لها واقعة: يسألونك عن الخمر والميسر. جاء بعض الصحابة عندما اختلفوا قال: يا رسول الله، ما شأن الخمر؟ قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن انظر، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الترجيح لمن؟ للإثم يعني. شكرا، الترجيح للإثم للتحريم. الصحابة توقفوا؟ لم يتوقفوا، لأن العادة متجذرة. جاءت حادثة أخرى صلى بهم أحدهم، أنا لا نريد الإطالة، كتبت كل شيء، قرأ أحدهم وهو يعني متأثر بالخمر، يقول: يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. والله عمر بن الخطاب الجماعة قال: يا جماعة، يا ربي أرنا في الخمر أمرا شافيا، تدرج، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يوما ما أحد الصحابة، كتبت اسمه عتبان بن مالك، دعا سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا وتفاخروا قرأ أنشد سعد، وتعرف من هو سعد بن أبي وقاص، أنشد قصيدة فيها هجاء الأنصار في الصلاة، لا في الجلسة، أو في الجلسة، نعم، في المجلس، فيها هجاء للأنصار: فضربه أحدهم بلح بعير، هنا ثارت ثائرة المسلمين، جاءوا يعني يجرون يا رسول الله ويدعون الله: يا ربي أرنا في الخمر أمرا شافيا. وكان هذا دعاء عمر، فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة: كلنا انتهينا. وهنا قال التاريخ: أصبحت المدينة أودية من الخمر التي أريقت في تلك اللحظة وانتهى المسلمون. لذلك هذا يعلمنا ويعلم المجالس الكبرى النيابية التي تسرع أن تتدرج. والله أشياء كثيرة لا تنزع من المجتمع بجرد قلم، تنزع بالتدرج. أنت تربي مجتمعا ربه بالأخلاق وبالتدرج. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما المنافع؟ منافع، يذكر الناس أن الخمر وتجارة الخمر فيها منافع عجيبة. يقولون تقوي قلب الجبان، تؤدي إلى نشوة ولذة مؤقتة. والميسر، أنا نسيت أن أشرح لك الميسر. الميسر أستاذ محمد كما لا يخفى عليك هو القمار. لماذا سمي ميسرا؟ لأن صاحبه يريد الحصول على المال بيسر. هذا المعنى الأول، بيسر. أو إنك تغتصب مال غيرك بيسر أيضا وتغتنم مال صاحب اليسار. كثيرون من الموسرين صحيح، والله بعد المقامرة والمجالس الميسر يعني يخرجون كما ولدتهم أمهاتهم. هذا فيه خسارة للمجتمع. نعم. طيب، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم تحول السؤال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هم سألوا هذا السؤال سابقا. صحيح. قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، أجابهم بأسلوب الحكيم. جميل. الآن أجابهم مباشرة قل العفو. ماذا ينفقون قل العفو، وهو نفسه السؤال الذي طرحه الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح هذا رجل كان صحابيا جليلا وكان يعرج، فقال حتى إنه استأذن الرسول في خروج إلى غزوة واستشهد وقال يا رسول الله أريد أن أطع بعرجتي في الجنة. وصدقه الله. فلما سمع ماذا ينفقون هنا أجاب الإجابة المباشرة قول العفو. ماذا يدل هذا أستاذ محمد؟ احنا قلنا هذا أظن في الحلقة الماضية، في البداية يسألونك ماذا ينفقون وجههم إلى مصارف الإنفاق. صحيح. وهي أهم. الآن بعدما هدأ الوضع قال قول العفو. ما معنى العفو؟ ما زاد من مالك، ما يزيد عنك، لا تشدد على نفسك. العفو هو الزيادة؟ هو الزيادة. قول العفو هو الزيادة. يعني أنت عندما تقرأ آيات كثيرة خذ العفو، خذ اليسر من الأخلاق. العفو فيه تخفيف وزيادة ويسر. كل عفى الله عنك، محى الله عنك السيئات. كلمة عفو كلمة عامة. قول العفو أي ما يتيسر لديكم بعد حاجاتكم. ليس العفو بمعنى الصفح هنا؟ لا، ليس بمعنى الصف. قل العفو قل ما زاد عنكم. والعلماء يعني يأتون ببعض الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عفوت لكم، فيها معنى العفو. عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشر أموالكم. فكلمة عفوت لكم يعني تركت لكم، تركت لكم من باب يعني الترك والإخفاء. ومنها القول عفت الديار. نعم. محلها فمقامه محت يعني. نعم. فعفوت محوت لكم ذلك. فهنا قول العفو أي ما يزيد. حتى لو قلنا بمعنى الترك، ما يترك بعدما تنفقون على ضروريتكم. أقول لك شيئا أستاذ محمد، وهذا رجل أتى بمثل البيضة ذهبا، يعني قطعة ذهب. قال يا رسول الله هذا ما أملك خذ يا رسول الله. فالتفت عنه الرسول، أتاه من جديد قال يا رسول الله خذ هذا صدقة هذا ما أملك. فمسكها الرسول صلى الله عليه وسلم ورماها هكذا يؤدبه. قال يأتي أحدكم بكل ما يملك ثم يصبح يتكفف الناس. يا الله، يا أخي الإسلام لم يطلب منك أن تنفق كل مالك. قال أنفق، يعني إنما الصدقة عن ظهر غنى. أما إذا كنت فقيرا أنت لا تخلص كل شيء. أنت لست أبا بكر الصديق قال لهم تركت لهم الله ورسوله. لكنه قابله من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب. الناس مستويات. لا، عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله. أبو بكر قال له تركت لهم الله ورسوله. الذين يخرجون عن جميع أموالهم هؤلاء طبقة من طبقة الصديقين. وليس الناس كأبي بكر. ليس كل الناس كأبي بكر بارك الله فيك. طيب، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عندما تتفكرون في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة تجدون أن الإنفاق المعتدل هو الأنفع لكم وللمسلمين ولليتامى وللفقراء إلى غير ذلك. طيب، يعني الذي ينتقل للصفحة التالية يشاهد أنه كأن الآية مرتبطة بالآية الماضية. نعم. يعني لا أعرف علماء العد هل عدوها آية واحدة أو لا، لأنه يقول مباشرة في الدنيا والآخرة. نعم. وهذه استهلالة في آية استهلالة عجيبة يعني. نعم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. جميل. عندما تحدث عن الإنفاق فقال أنفقوا مما يعفو ويزيد عندكم ذلك خير لكم لعلكم تتفكرون. خير لكم وين؟ في الدنيا والآخرة. ثم بدأ موضوعا آخر أيضا يتعلق بالإنفاق وإصلاح أموال اليتامى. إذا ما زلنا في الأموال، ذلك ما يصلح شأنكم وهذا ما يصلح شؤون اليتامى. أنت سؤالك لماذا في الدنيا والآخرة جاءت في بداية الآية الثانية؟ أجيبك باختصار حسب فهمي. في الدنيا والآخرة تتعلق بالحكم الأول، تتعلق بالحكم الثاني اللي هو يسألونك عن اليتامى. طبعاً يسألونك قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة. فأتى الله بهذا الجار والمجرور ليخدم الآية الأولى وليخدم الآية الثانية. والله أعلم. طيب، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هو قال يسألونك عن اليتامى، لكن ما السؤال؟ ما شأنهم؟ ما شأنهم؟ في الحقيقة في البداية كانوا الأوصياء، كل واحد توفي يوصي وصية، فالوصي يهتم بأبنائه اليتامى الصغار. لكن الأموال اليتامى الصغار صار فيها نوع من الإزهاق، الهدر، التضييع. نزلت آيات من سورة النساء كما سوف نصل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. في مكة موجود ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى إن الصحابة والمسلمين خشوا وخافوا من مخالطتهم. فبقي بعض اليتامى اختلت شؤونهم، أصبح أحدهم يعد طعاما لليتيم من ماله، فإذا بقي يرمى ذلك الطعام ولا يؤكل، يعد له مسكنا من ماله، يعد له يعني أصبحت العملية فيها عنت ومشقة. هنا قالوا يا رسول الله كيف نفعل في اليتامى؟ قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح ماذا؟ إصلاح أموالهم، إصلاح أخلاقهم، سعيكم من أجل الإصلاح لهم ولكم خير، خير لكم. نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن تخالطوهم في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فهو خير لكم. فهم إخوانكم. فهم إخوانكم. شكرا. هم مبتدأ. نعم. إخوانكم خبر. صحيح. وإن ما هي المخالطة؟ جمع يتعذر معه التمييز. تخلط مالك مع مال اليتيم وتنفق، لكن لا تتعدى وتنفق جميع مال اليتيم وتترك مالك، لأن الله يعلم المفسد من المصلح. بارك الله فيك. الوصي من يراقبه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني مات إنسان وترك أبناء يتامى، جاء الوصي جمع الأموال وقال نحن نعتبركم مثل أولادنا. هنا الله تعالى والله يعلم المفسد في مال اليتامى من المصلح. انظر، قدم الإفساد من الإصلاح. الإفساد والله هذا إنذار. ويستطيع يقول والله يعلم المصلح من المفسد. عادة كثيرون يميلون نحو تضييع وتبذير أموال اليتامى. هذا خطاب شديد، شديد الإنذار. ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، يعني أرهقكم. لأرهقكم. العنت ما هو؟ هو تحميل إنسان مشقة فوق طاقته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، ما يشق عليكم هو عزيز عليه. ما يحب أن يشق عليكم. فالله تعالى يقول ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، وخفف لكم بهذا التشريع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.